أبي سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الهموم وذرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافة كثيرة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يأخذ ما تيسر يا إخوان قبل المغرب في كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الفصل الذي بين أيدينا في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في العرصات وفي الجنة، وهذا الشيء من أجل شمر المشمرون وعبد الله من أجل عبده، ومن أجله تلامس المتلامس. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. فذكر أهل السنة والجماعة أدلة من كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس في أمر الرؤية على أقسام. القسم الأول الطائفة الأولى وهم أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا مواجهة لقاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والأصل في اللقاء المواجهة والمعاينة، ولا ينصرف عن هذا إلا بدليل. الطائفة الثانية وهم الجهمية أو نفاة الجهمية الذين يقولون لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة، هؤلاء معهم المعتزلة والخوارج. الطائفة الثالثة الذين قالوا يرى في الدنيا وفي الآخرة، شوف عاملين ايه ده، هل التصور يقول لك بيشوف ربك في الدنيا معنا قبل الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والكريم عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الطائفة الرابعة من يقول بنفي الإثبات والنفي. يقولون لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، ويقولون يرى في الدنيا والآخرة، تناقض تناقض، ولا أهل الحلول والاتحاد يقولون بهذا وبهذا، ينفون هذا يثبتون هذا وينفون هذا. الخامسة والأسفل الذين قالوا يرى لكن ليس في جهة، في جهة ليس في جهة، وهذا أمر في طمع حقيقة أنه لا يرى. أرامنا يا أخوان، فالذين نفوا رؤية الله عز وجل استدلوا ببعض الآيات من كتاب الله، وأول الأحاديث المتواترة الثابتة في إثبات الرؤية، وعاملوها معاملة اللئام، وتمحلوا في تأويلها وتفسيرها. أما القرآن فاستدلوا بقول الله تبارك وتعالى لموسى لم تران، وأهل السنة والجماعة يقولون هذه الآيات وهذا الموقف في أدلة كثيرة على إثبات الرؤية، لأن موسى عليه السلام سأل ربه شيئا ممكنا، ولو كان مستحيلا لما سأله، لو كان مستحيلا لما سأله. والكريم الكريم يعلم ما يجوز على ربه وما لا يجوز، يعلم ما يجوز وما لا يجوز. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال له لم ترى، ولم يقل له إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي. أنت الآن لو معك زنديق فيه شيء يؤكل كتفاح أو نحو، فقال لك رجل أعطني مما في هذا الزنديق الذي فوق رأسه، فقلت له إنك لن تأكله. ليه؟ لأنه فاكهة وتفاح. طب لو كان الزنبيل ده في حجارة فقلت له إنه لا يؤكل. فلما قال ربنا لموسى لن تراني دل على أن رؤية الله ممكن وجائزة، لكن في الدنيا لا. ثم ربنا سبحانه وتعالى علق رؤيته في الدنيا على شيء ممكن، والمبني المعلق على ممكن ممكن، فإن استقر مكانه فسوف ترى. الوجه الرابع من وجوه استدلال السنة من هذه الآية على رؤية الله عز وجل في الآخرة أن الله تجلى للجبل وهو جمال، فمن باب أولى يتجلى لأوليائه يوم القيامة وهم أهل التقوى والخشية والعبادة والإخلاص والصدق إلى آخره. معنى ثم قال هؤلاء الله سبحانه وتعالى قال لن تراني، وقالوا إن لن تفيد النفي المؤكد، والجواب ليس الأمر كما ذهبوا إليه، ليس الأمر كما ذهبوا إليه، لأن لو كانت لن تفيد النفي المؤكد ما احتجش التطييب بالأبد ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لو كانت لن تفيد النفي المؤكد بدون دفء الأبد، فلماذا ربنا مع أن الله حكى لنا هذا في النار وقالوا يا مالكو ليقضى علينا ربك، تمنوا الموت، قال إنكم ما تفيدون، ولذا أجاب ابن مالك صاحب الألفية على الزمخشري المعتزل فيها وشن عليه قوله ومن يرى النفي من المؤبدة فقوله الدد وسواه فعضوه وسواه فتمسك وقل به هذا الدليل الذي تمسكوا به وهذا يدلك على صدق الكلام ابن مالك أنه ما من دليل يستدل به المبتدع على مطالب على صحة مذهبه إلا وأنا على استعداد أن أبطل مذهبه من نفس الدليل لأن القرآن يحمل الحق نحملش الباطل نصوص القرآن تحمل الحق وفي طياتها الحق وفي ثناياها الحق أما هؤلاء فضلوا طريق الدليل الثاني لشغبوا به وتمسكوا وسببوا به قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قالوا لا الله سبحانه وتعالى قال لا تدرك وفهموا أن نفي الإدراك يستلزم نفي الرؤية وأنت تدرك ترى الشيء ولا تدركه ترى الشمس ولا تدركه وترى السماء ولا تدركه ففرق بين نفي الإدراك وإثبات الرؤية ثم عند أهل السنة والجماعة قواعد في الأسماء والصفات أنه ليس في صفات الله نفي محض يعني إيه أي نفي في صفات الله فمقصود لغيره فإذا نفيت عن الله الظلم أثبت كمال العدل إذا نفيت عن الله العجز أثبت كمال القدرة إذا نفيت عن الله السمع والنوم أثبت كمال الحياة فإذا نفيت عن الله الإدراك بنص التنزيل أثبت ما هو كمال وهو الرؤية لأن المعدوم هو الذي لا يرى الشيء المعلوم هو الذي لا يرى أما ربك هو واجب الوجود سبحانه وتعالى فكيف لا يرى ولذا من أدلة عقلية أن كل موجود يمكن أن يرى كل موجود يمكن أن يرى ويستحيل رؤية المعدوم فكان نفي الإدراك وإثبات كمال من ناحية أخرى إثبات الرؤية عرفتم فلا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية لأن كل إدراك رؤية وليس كل رؤية إدراكا استدلوا بقوله تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا قالوا شوفوا تقولوا يمكن أن يرى جهرا أنتوا زي اليهود هذا أهل السنة أنتم تشبهوا اليهود ضربوا اليهود يقولوا ممكن أن يرى جهرا فين استدلال من ذلك؟ فين الدليل من المدلول؟ فين الدليل من الدعوة؟ أين هذه من هذه؟ طيب الله شن على هؤلاء الذين دعاهم موسى إلى التوحيد إلى أن يؤمنوا بالله فقالوا لا علقوا الإيمان بالله بمن بموسى بما جاء معه على أن يروا الله جهرا في الدنيا فشنع الله عليهم أين هذا من ذلك بعيد معنى إخوان أيضا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قال الزمخشري المعتزلي وأي فوز بعد الزحزحة عن النار ودخول الجنة يعني عايز ايه؟ فين في الرؤية؟ مفيش رؤية أي فوز؟ يعني مفيش أحسن من كده مفيش أعلى من كده معنى إخوان؟ الله سبحانه وتعالى لما يرونه المؤمنون نسأل الله أن نكون منهم فنوفق لهذا ولا يخير ربنا ظننا أبدا فيها مع الإخوان. تصور لو واحد مننا عبد الله ما شاء من السنوات من العمر ثم يسد أمامه هذا الباب يموت حاصل يموت حاصل. فلماذا أعبد الله؟ ولذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أسألك لذة النظر إلى وجهك. نعم من أجل هذا يتنافس الناس في العباد طعام. فقالت لما الشمس وأي فوز في تفسير الشمس وأي فوز بعد الزحزحة من النار والخلزل. والله سبحانه وتعالى لما يرونه المؤمنون يقول هل من شيء بعد هذا أما في الحديث فيقولون يا ربنا هل بعد هذا من شيء؟ قال أحل عليكم الرضوان فلا أصحاب ورضوان من الله أيضا من الأدلة العقلية التي جاءوا بها أنه يلزم إذا كان يجوز رؤية الله في الآخرة إذا يلزم أن الله جزء هذا واحد معلم. طب ما احنا بنرى الطيارة الكهربائية فين هو جسمي؟ أنا شايفين حاجة فين جسمي؟ غير الكهرباء وعندنا ميزان كده للحرارة صح ولا لا؟ قلنا اللي معهم سيارات مفيش ميزان الحرارة؟ في ميزان الحرارة؟ عيار الحرارة؟ مفيش؟ عداد الحرارة؟ طب الحرارة دي شيء الحرارة دي جسم هي الجسم؟ تروح تعبيها في الشوارع؟ وتوزنها؟ ما هي الجسم انت ما بتمسكش حاجه. طب واحد يقول لك قياس الطاقه. طب هو له ميزان معيار امامه معيار ده ما هو الجسم انت بتمسك الطاقه تجيلها في يدك وتعبيه خلاص انت شايفه هم هم جسمه. ها قال لك لا اذا كان يرى لن يلزم يكون جسما. طب اذا كان مخلوق تراه وليس بجسم محسوس فما بالك بالخلق سبحانه وتعالى. الله له ذات وهو احد الصفات وله اسماء الحسنى صفات العليا وله الجمال والجلال والكمال وله الوجه الذي لا يماثل وجها من وجوه المخلوقين. فلماذا لا يرى؟ لماذا لا يرى؟ كما قلت لكم واحد من أهل السنة قاعد عشان يقنع واحد من الزيوت أصحاب المذهب الزيدي لأن الزيوت في العقيدة معتزلة تعالى وفي الفروع أحلاف أكثر الفروع اليوم حنفية. فعرض عليه الأدلة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وفي الأخير ما اقتنعش إزاي ده؟ قال أسأل الله أن يجعلك لا تراه. ابتدي عليه طيب ما انت بالصباح واحنا بنقنع فيه الوقت ما ينفعش ها بدي عليك انك بتشوف راسك او الدليل على ان الرؤيا دي في فطرة الناس كل الناس يتمنوا ان يروا ربهم. اي والله ده انت لو كنت يعني واحد من المشايخ بتسمع عني بس كده والله يا سلام متى اقابل هذا الشيخ؟ متى اجلس؟ متى انظر في وقت التكييف؟ شو ممكن ابن تيميه احنا كان بنحكي عن ابن تيميه من منا اللي ما يتمناش يشوف ابن تيميه كلنا معنا يعني لو قال ابن تيميه انا امشي بالسوق مش هنروح؟ لا لا. طب واحد من العلماء المعاصرين وتمكنا من الذهاب اليه نجلس معه تعالى لو قيل ابن معين موجود ابن معين خرج هنقعد كلنا هنروح عشان نشوف ابن. طب لو قيل احمد بن حنبل العابد النازك الفقير المجتهد الحافظ حيث ما شئت من الخصال مش هتروح تشوفه؟ طب والخلق ده ولا المثل ده؟ اذا كان الصحابه اذا مر عليهم يوم ما شافوش النبي تحصل المشكله يصابوا كآبه من بقى انك يحرم الشخص من رؤيه الله في الاخره؟ امال انت بتعرف تعبد الله ليه بقى؟ هو هذا قال له اسال الله ان يجعلك لا تراه. وما ينفعش الأدلة لا من هنا ولا من هنا. خلينا نخبطوا واحدة من ده نفعل نفعل هذا سني عاقل سني محنك ايوه احنا عايزين السنيين باذن الله وحنفي، لان السنيه اهل السنه صنفان كما قلت لك، صنفان احد رجلين، اهل السنه احد رجلين، واحد يحمل الدعوه حاططها على راسه على كتفه شامل ماشي عايز يبلغ الناس، ها، وواحد تحمله الدعوه عيب على كتفه. هذه مشكله، مشكله ثانيه زي على فكره الراجل اللي بحكيكوا عنه ما كانش يعني متضلع في العلم ولا حول ولا قوه ولا مسلم ولا بس موفق كما قلت لكم، واحد عقله اكبر من علمه، واحد علمه كبير اكبر من عقله. دي المشكله بقى الثانيه اللي هنا، زي ما بيقول الضغط الكهربائي 11000 فولت، تيجي جنبه تصعب موت الفلوس مباشره تصير فحم. وفي واحد 220 او 110 يمشي الحال، يا مروحه يا خلاص، ها، وتمشي الحكمه بارك الله فيك. وده مطلوب مين؟ طلبة العلم. اسمعنا طلب العلم فقط هو محصول مع الكتاب. انت يعني اختصارك على الكتاب ده شيء جميل. وكم من واحد ما استطاعش يجلس على الكتاب؟ في حاجة تحت كده بتقلقله. زي الحباية البطن في المقلاة. مش قادر يقرا الكتاب. ومش قادر يجلس، ممكن كل شوية يجي له اسقاط، انا جاي لوحدي اشيله. طب وبعدين الدرس غلط خلفت. طب وبعد بكره؟ ها انا رايح جاي الان وبشرب شنو الان؟ وبعدين متى استقل بقى العلم؟ اذا انت بتكثر من الاصفار وما بتجلس على الكتاب متى تحصل علم؟ اعطيه كلك يعطيك الله. وانت من بعض منه على وجه. انما ارسل اثبت استقل تنال بقدر ما تتعنى تنال ما تتعنى. طلب الله الآن لما قال الزمخشري في تفسير الآية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز، وأي فوز بعد هذا؟ اسمع استمع بارك الله في نفسك. السؤال بيني وبينك أو في الآية الآن، جاء ابن المنير السكندري رحمه الله وعمل كتاب كده سماه اعتزاليات الزمخشري، وقال ان له اعتزاليات لا تخرج الا بالمنقاش. هي المنه، المنه النوع ده، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه وقفز، قال اي فوز بعد الله. احنا ممكن نمر في التفسير بنقرا الموضع ده ولا ننتبه ابدا. يا سلام، ده كلام جميل جدا، حد يقول عليه غبار؟ ما فيش عليه غبار، لكن يجي عالم مدقق يقول لك والله هنا وقفه، هنا علامه استفهام. هذه الاعتزاليات اللي خرجها ابن المنير السكندري خطيب الاسكندريه في زمانه بالمنقاش، خفيه جدا خرجها بالنسبه. وبعدين اهل السنه والجماعه كما قلت لكم معهم دائما سهام هجوم وسهام دفاع. معي يا اخوان؟ طيب خلينا بقى نقرا سهام الهجوم. ها؟ بيقول ايه؟ قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. جميل جدا. في ذكر الوجوه لأنها منورة بهية ذات نظر. ليه؟ إلى ربها ناظرة. نظر إبصار. لأن إحنا عندنا النظر إيه؟ متنوع. النظر متنوع. النظر إلى إذا تعدى غالبا بإلى كان بالإبصار. عندنا نظر تفكر واعتبار. معنا؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. اعتبار وتفكر. وهناك نظر بمعنى الانتظار، فناظرة بما يرجع مرسله. معنى هل ينظرون إلا صيحة واحدة؟ ينتظرون. معنى وفي نظر تعطف لا ينظر الله إليه نظر رحمة، نظر تعاطف. أنا أقول النظر الرابع هو نظر الإبصار. طيب المعطلة بقى عملوا إيه في الآية لسورة القيامة؟ عملوا إيه؟ قالوا لا، أنتوا فاهمين يعني شيء غلط، دي ناظرة بمعنى منتظر. طيب وهل في الآخرة انتظار؟ ده الانتظار يستلزم النغص والنكد. شوف انت كده لو واقف في محطة السوق بتنتظر واحد فأخر نصف ساعة، طب بعدين طيب ساعة يا طر يا هل طر، طب اتصل عليه، طب الرصيد ما فيش، عفوا قد نفذ رصيد اخر هتجيبه منين، طب الشبكة ما فيش، طب ده مرض بس ده فصل شحن، ساعة وانت تنتظر، طب ساعتين. انت فرحان في الانتظار ده ولا مناغص؟ مناغص. اذا الاخيرة مش فيها تنغص. النعيم المقيم السالم الصافي من التنغص. فهم قالوا ذلك بفاهمين غرب، ده ناظرة بمعنى منتظر. كلمة هذه السنة يا جماعة ناس فطناء موفقين بتوفيق الله، واحنا من وراء لولا ان الله وفقهم استدل بهذه الادله احنا كنا عميان، نمشي نطبش ما نعرف نعمل حاجه، والله نقعد 100 سنه ما وصلنا للدليل ولا جاوبنا. احنا من ورائهم، هم رجال ونحن رجال، ايش رايكم؟ هم رجال نحن رجال، ينفع؟ ما ينفعش. هم رجال نحن من ورائهم عيال، هم رجال ونحن عليهم عيال. ما ينفعش بقى زي زمان يا ابن 30 سنه هنا بدمياط يجيب الواحد الدريبة، هم رجال نحن رجال، كان يجيب خلينا بالكلام ده، يعني هم مجتهدون نحن مجتهدون، سبحان الله. من انت مجتهد؟ ها ترى الواحد منهم المصحف هنا في اليمين والسواك هنا في الجيب ده اهو، وفي الجيب الثاني الشمال ده اهو مختار الصحاح النسخه الصغيره اللي انت عارفها، بس هو ده العلم والدين كله. تفسير ما فيش، طب اصول فقه ما فيش، ومن شهر العقيدة مفيش، فهم يعرف ان القرآن يحطه هنا المختار الصحيح اهو وبس، يكفر بقى في الناس الواحد. هم رجال ونحن يعني يقول اتكلموا اتكلموا بالدليل، لا لا حديثة قال كذا، الشيخ هم رجال ونحن رجال. طب الشافعي قال هم رجال ونحن رجال. طب الى متى؟ هم رجال ونحن عليهم عيال. استدلوا هذا الكلام، شوف قالوا لا ناظرة، أهل السنة والجماعة ناظرة بمعنى نظر الإبصار. ليه؟ أول شيء ذكر الوجوه، لأن العيون دي في الوجه معنى. ثاني شيء وصفها بأنها ناظرة. ثالث شيء جاء بحرف عنه دائرة. كل هذه أدلة وقرائن. ثم ضم هذه الآية إلى الأحاديث المتواترة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. يجتمع الكتاب والسنة في الدلالة اليقينية بأن الله يرى في الآخرة بالأبصار. ليس المقصود يرى بالقلوب ويعلم ويزداد إنسان يقينا فحسب، بل فضلا عن هذا يرى بالأبصار سبحانه وتعالى، كما قال الإمام فحاول رحمه الله ورؤيا حق لأهل الجنة بلا إحاطة ولا كيفية، بلا كيفية معلومة لدينا ولا إحاطة الإدراك المنفي. قال وجوه يومئذ ناظر إلى ربها إيه؟ ناظر. قال المعطلة أيضا تعالى لسه معنا سهم هنرمي حول هذه الآية، قالوا إيش فيه؟ ما هذا السهم؟ قال إذا مفرد الألاء ليست بحرف جر، لم تغلط مني أهل السنة معنا، قالوا إلى مفرد الألاء يعني تنتظر نعيم ربك، تنتظر النعيم. طب قول لك انتظر النعيم منغص ولا فرحان من شرع الصوت؟ منغص، والجنة ما فيها خبز. طيب الآية الثانية، على الأرائك ينظرون، المعمول محذوف، ينظرون المعمول محذوف، ينظرون كل شيء، وينظرون مما ينظرون إليه، ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة رؤية المؤمنين لربهم الجنة. وبهذا جاءت الأحاديث الكثيرة عن صهيب وابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة، وأحاديث مرفوعة فيها ثابتة في صحيح مسلم وغيره. وقال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نفس تفسير الآية السابقة. وقال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكفار إذا حجبوا لا يحجب أهل الإيمان. لا يحجب ماذا؟ أهل الإيمان لا يحجبون عن رؤية ربهم سبحانه وتعالى. والأحاديث التي فيها إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته. أحاديث متواترة بلغت مبلغ التواتر. حرام يا إخواني. قال هؤلاء المعطلة إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، معناها تعلمون. الرؤية بمعنى العلم، من باب ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ضرب الحديث بهذه الآية، والمراد في الآية الرؤية العلمية، والمراد في الحديث الرؤية البصرية. معنى الإخوان، رؤية بصرية تنافس الناس من أجلها. ولذا كان الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال نور أنا أراه، أو نور أنا أراه. معنى وتقول عليه الصلاة والسلام أن من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أن محمدا قد رأى ربه قد أعظم على الله الكرية. عرفنا إخواني أي في الدنيا. والصواب أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج رؤية قلبية. وأهل السنة فيها على ثلاثة أقوال، منهم من قال رآه بأم عينيه، ومنهم من قال رآه بقلبه وأقواله. رؤية يقين، رؤية يقين علم، ومنهم من قال. الصواب قول من قال إنما رآه بقلبه. إلى الآن هذه الأحاديث لا يصح بوجه ما من الوجوه أن تؤول وأن تعطل هذا التعقيم الذي دام إليها إلى المعطلة. بل أحاديث الرؤية أحاديث متواترة، قال بموجبها أهل السنة قاطبة بإجماع. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول حمولين ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمر. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. من يحب بيتنا بيت ويرونه سبحانه كما عبد الله من فوقهم نظر العيان كما يرى القمر. القمران الشمس والقمر. الإنسان منا إذا لم يكن دون القمر سحاب يراه بلا مشقة ولا صعوبة. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول إليكم تروا سترون ربكم كما ترون القمر، ليس تشبيه المرء بالمرء ولكن تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلاء والوضوح والصفاء. لا تضارون، لو كان دون الشمس والقمر سحاب الناس ستجمعون من جهة وتكون جهة ثانية. لا تضامون، لا تضامون، لا ينضم بعضكم البعض بالوضوح والجلاء، ولا يضمن بعضكم بل ترون ربكم عيانا. قال ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمر. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره الا فاسد الايمان. قال الامام ابن القيم رحمه الله وقد دل القران والسنه المتواتره واجماع الصحابه وائمه الاسلام واهل الحديث عصابه الاسلام ونزل الايمان وخاصه رسول الله الحديث او لا خاصه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الله سبحانه يرى يوم القيامه بالابصار أو ليس مجرد القلوب عيان. ذكر هذا المبحث الجميل الرائع في كتاب حادي الارواح. فقال الامام السحفري اجمع اهل الحق وسلف الائمه وهذه الصدق واعلام الامه على رؤيته تعالى في الاخره. الان مما استدل به العلماء من اهل السنه والجماعه على اثبات الرؤيه بالطرق العقليه بعد ان اثبتوا هذا بالقران واثبتوا هذا بالسنه والإجماع، قالوا إذا كان ربنا يمكن أن يدرك كلامه صوته وحروف كلامه تدرك بالأسماع ولا يمكن هذا أهل السنة والجماعة وقد أجمع عليه، فيمكن رؤية. وقالوا منكر الكلام منكر للرؤية، ما دام الكلام يدرك المخاطب يدرك كلام الله يسمعه، فمن باب أولى ربنا سبحانه وتعالى يدرك بالأبصار ولا يحاط به، يعني يرى بالأبصار ولا يحاط به إدراكا. فقالوا كما أثبتنا أن كلام الله نسمع ويدرك بالأسماع ولأنه صوت وحرف حرفنا صوت، إذن كذلك يجوز أن يستدل من هذا على أن الله يرى في الآخرة. فطالما أمكننا هذا وأجزنا هذا إذن يمكننا الرؤية ونجيز الطريق. يردون على أنبياء، قالوا الذين نفوا رؤية الله نفوا كلام الله، نفوا كلام الله. بقيت مسألة أخيرة، هل النساء يرون ربهم في الآخرة أو هذا خاص بالرجال؟ أجاب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذه المسألة وقال الراجح أن النساء يرونه، لأن النصوص المخبرة بالرؤية في الآخرة تشمل النساء لفظا ومعنى، ولم يعارض هذا العموم ما يقتضي إخراجهن من ذلك. لا يعارض ليس معنى دليل ينفي إلا أحاديث ضعيفة لا ننصف وراءها معنى إخوة بهذا ننتهي نحن وإياكم من هذا المبحث وفي أخير يقول إيش ابن تيمية وهذا الباب في كتاب الله كثير باب إيه باب أسماء الله وصفاته وتقرير هذا قال كثير انظر إلى أسماء الله وصفاته بل القرآن هو من صفات الله من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته ومن تدبر القرآن طالبا إيه للهدى طب هو لما قالوا هذا الباب من كتاب الله في كتاب الله كثير يعني دل على انه لم يسبق الصنع لم يستوعب كل ما يريده في الاسماء والصفات في هذا الرسالة في هذا الجزء عنا هذه الرسالة مليئة بالآيات وكما استدل بالآيات سيستدل بالأحاديث هذا هو الشرط بهذا انتهى الشرط الأول بالاستدلال بالآيات على إثبات أسماء الله وصفاته مما أراد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ومن تدبر القرآن طالبا منه هذا هو القصد الحسن بقصد الحسن يتدبر القرآن لا يتدبر القرآن ليضرب بعضه ببعض أو ليجادل به العلماء ويبالي به السفهاء لا ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له الطريق الحق نسأل الله أن يكون كذلك ثم بعد هذا فصل جديد ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ في سنة رسول الله إيه؟ إثبات وتقريب أسماء الله وصفاته من هذا الكثير فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه نعم وأنزل إليك الذكر يعني الواحد السنة يقول صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه معنى إخوان أتاه الله القرآن ومثله وهو السنة تفسيرا مثله في ماذا؟ في المنزلة ولا الاحتجاج؟ الاحتجاج في المنزلة لا الاحتجاج يعني لما بتستدل في أي مسألة بتروح تحتاج بالقرآن والسنة معا ما تروحش تحتاج بالقرآن بعدها سيبوني الآن أما أشوف طب ما يمكن يطلع لك القرآن عموم يحتاج إلى تخصيص ويطلع لك القرآن إطلاق يحتاج إلى تقييد السنة تقيد المطلق للقرآن وتخصص العام من القرآن وتفسر المبهم والمجمل من القرآن معنى إخوان فأوتيت القرآن ومثله معه معناه مثله في الاحتجاج إن هذا من عند الله وهذا من عند الله لكن السنة تحتاج إلى إيه جهد في إثباتها أما القرآن تحتاج إلى هذا تحتاج إلى هذا عن إخوان أكبر قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر يعني تكشف الفصل هو الكشف تفسر القرآن وتبينه تجليه وتوضحه تخصص عام وقيد مطلقة معناه وتبين المجمل وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به عليه الصلاة به ربه عز وجل من الأحاديث منها سؤاله أين الله للجاني قالت السماء وقال ألا تأملوني وأنا أمين من للسماء أمين تلك ألا هل بلغ قالوا نعم قال أمين معنا ومن هذا القبيل قال وما وصف الرسول به رب عز وجل من أحاديث الصحابة التي تلقاها المعرفة بالقبول في القبول من الأحاديث الصحابة. كان أحسن لو قلنا من أحاديث ثانية تشمل الصحيح والحسن الذي تلقاها المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. ثم تكلم على مسألة هامة وهي صفة النزول الإلهي في الثلث الأخير من الجنة، وهذه إن شاء الله سنؤخرها الحصة المقبلة. لكن أنظر هذه الأسئلة ما فيها يقول حكم كبير الشعر للرجال، إطلاق الشعر للرجال في مثل هذه الأيام أمر مستهجن فلا يفعل في هذه الأيام إلا كثير من القصار، وصار شعارا لهم وسجية فندعه. ثم العلماء يقولون كون الرجل يريد أن يوفر شعره هذا من سنة العداء والجبليات وليس من سنن العبادات والقربات، لأن العرب الأوائل هذه عادات، فلا زال منهم طائفة طوائف إلى الآن. عرب الجزيرة ترى رجل ربما يحلق لحيته لكن شعره مرض عادة على طبيعة ورثاء عن أباء وأسر، ترون في مناسك الحج والعمرة عن نفس المنوال، ترى رجل ربما يدخل شعره إلى كتفه. وانت الآن لو تسأل كثير من هؤلاء الشباب الهيرز وما إلى ذلك يقول هذه سنة، طب وحال بالله يا سنة فمثل هذا بارك الله فيكم صار زي شهرة وزي الفصة، فما ينبغي لطلب العلم أن يفعل هذا ويكون سلطيف صحيح. أول شيء من سنة العادات الزمنية لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام على وجه القربة، لم يجعله على وجه القربة، لم يفعله على وجه القربة والعبادة. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عمل الفعل ده على أي وجه صلى الله عليه وسلم عمله على وجه العادة. طب هو كان بيمشي وكل الناس بيمشي معنا، تارة يمشي من تعلم تارة يمشي حافيا والناس كذلك، مرة تحصل نعم مرة ما تحصل، ان كل يوم متواجد نعم ما شاء الله ترى وطار معنا كان بياكل، اما الاكل ده من سنه معدن الجبليات معنا ولا لا؟ قس على هذا. فالان ننظر للماضي، انت هتكتسب النبي عليه الصلاه والسلام على اي وجه؟ هتكتسب به ظاهرا وباطنا. الظاهر الخاء الشعر هذا، طب الباطن بقى وصل العدد لابد تعمل كامل فهتقتدي به صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. اذا كان عاملها سنة العدد فاعملها سنة العدد، لكن انظر اذا انت هتفعل سنة العدد وهتجلب على نفسك مشاكل واستهجان وتشنيع وفي تشبه باقوام لا خلاق لهم ولا داعي من اجل سنة من سنة العدد والجبليات تقع في مشكلة كبيرة على وسط ليس صحيح. يقول السؤال هذا حديث جوالية ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد قلت لعبكم كلمات لو أزنت بما قلت منذ اليوم توازن أشهر ما المقصود منذ اليوم؟ يعني من الصباح عما تصفت جلست في السفر. هناك من يضعف هذا الحديث، هناك من يضعف لي أربع كلمات سبحان الله الرحمن الرحيم عبد الخلق الزينة العشرة هو نفس مولاد وأنا كانت تعودها تعود التسبيح على الحياة على النوم وإلى ذلك. يقول هل حديث السوق صحيح الذي يعلمه أنه غير صحيح؟ أنا ومع ذلك إذا دخلت السوق لا تغفل عن ذكر الله، مش بقى الحديث ضعيف والله كويس ما نذكرش الله لا نذكر الله هذا موضع آخر من أفضل البقاع إلى الله الأسرار يقول من فضل الصلاة السواك على الصلاة غير السواك سبعين وضعين يقول رواه ابن خزيمة في صحيح وقال حكم صحيح على صلاة المسلم تمنى الصلاة أسرع كل هذه الحديث التي عن نفس من ولد ولد صحيح يقول ما صح الحديث ما قال أقول والله أحد عصر من الله لأن الله له غير كم في الجنة حديث صحيح صح الشيخ الألباني والجماعة وجاء في فضل سورة الإخلاص والحديث يقول في فضل آخر من هذا السورة تعدي لكل هذا القرآن وسورة فيها صفة الرحمن قال المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام انسب لنا ربنا فنزلت هذا السورة نزلت تنس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول طلب في درس وسلطة نسأل الله العون أبو فيه مع حكم التطوير في الأذان المادي الزائد من مكروهات الأذان ومن بدع الأذان تأذن أحدكم فليؤذن أذانا سمعا لا يمدد مدودا طويلا أحيانا يلحق أحدهم يقول الله الله أكبر ها أكبر بالألف بعد الباء الطابر والنبات في الصحراء اسمه أكبار فعد من هذا المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع المؤذن يؤذن وثب تقول عليه وثب يجري أرجو إنما أنت اليوم ذي بتسمع أذان أنا أحيانا أكون رايح درس فقبل أن أصل للأذان للمسجد بخمس دقائق أوصل والمؤذن مان أنا عارف متى الموعد موعد الأذان معروف ففي البداية أحسن أهو أنا أول واحد أذن طب المسجد اللي أنا رايح أول ذنبه كم؟ واحد بيأذن من خمس دقائق ما خلصش الأذان أوصل لسه ما خلصش الأذان ولا خمس دقائق مسافة السيارة ولسه ما خلصش الأذان ليه بمطلع تنطيط زائد مخالف للسنة طيب أسيبكم من الكلام إفلاحهم سبحانك الله وبحمدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المرة إن شاء الله نواصل بها.